الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا عن الفكر والهم والنية والميل إلى المعصية والحزم عليها، لا يزال الحديث مستمرا في هذا. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عقيل وابن حمدان في الرعاية الكبرى أنه عند جماع الزوجة، إذا فكر رجل، هذه مسألة، إذا فكر رجل وهو يجامع أهله في أجنبية، فكر في أجنبية في حال جماعه لأهله، واستحضر صورة الأجنبية وهو في جماع أهله، يجامع زوجه لكنه استحضر صورة أجنبية محرمة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ هذه هي المسألة. رجل يجامع أهله، هذا الجماع جائز حلال، لكنه في حاله هذا استحضر صورة امرأة أخرى أجنبية محرمة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ عند ابن عقيل الحنبلي وابن حمدان في الرعاية قال بأنه يأثم، لأن هذا الاستحضار بيده هو، حيث يتصور ويجمع فكره وإحساسه وإدراكه على استحضار هذه الصورة وتصورها، فتعلق القلب بهذه الأجنبية مع استحضاره لها وإجهاده لفكره حتى يتصورها، هذا بداية القدرة عندهم، هذا بداية القدرة عندهم، فعندهم هذا العزم وهذه النية بدت باستحضار هذه الصورة، والقدرة تحققت باستجماعه لفكره في تصوره لهذه الصورة الأجنبية المحرمة، يعني المحرم عليه وطؤها أجنبية عنه، فقال بتأثيمه. ثم أضاف المصنف قال ويتوجه أن يكون هذا كلام صاحب المغني، مراد صاحب المغني والمحرر، المغني للموفق والمحرر للمجد، وكلها من كتب الحنابلة، مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى، فيقول يتوجه أن يكون مراد صاحب المغني والمحرر نية محرمة تعلقت بأجنبية عارية، فيقول يتوجه أن يكون عند هؤلاء أو عند هذين وهما الموفق والمجد رحمهما الله، أن تكون هذه النية متعلقة بأجنبية عارية، فحينئذ تكون محرمة ويأثم. يتوجه أنه يأثم بهذا الشرط عند هذين، يتوجه أنه يأثم بهذا الشرط، لا مطلقا كما تقدم عند من؟ عند ابن عقيل وعند ابن حمدان في الرعاية. فصاحب المغني وصاحب المحرر يقيدان هذا الاستحضار بأن يكون بنية محرمة، يعني بنية فعل الفاحشة، زنا وأن تكون هذه الصورة المستحضرة في الذهن لامرأة عارية لا يكفي أن يستحضر وجاء مثلا، لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون امرأة عارية يتصور هذا، المرأة تكون أجنبية وأن تكون عارية يعني متهيئة في فكرته للوقاح بهذين الشرطين يأتي. ثم عقب فقال مع أن فيه نظرا، مع أن فيه نظر، وهذا هو الذي تقدم معنا بالأمس أن مثل هذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. وما ذكره هؤلاء من الأصحاب ضعيف، فيه نظر، لا قول ابن عقيل ولا قول ابن حمدان ولا توجيه المصنف أو استجاه المصنف لقول ابن قدامة ولا لقول ابن تيمية المجد أبي البركات صاحب المحرر، ففي ذلك كله نظر، لأن هذا الإنسان قد يخطر له الفكر ولا يستطيع دفعه. وبهذه المناسبة لا بد لنا من أن نتكلم عن النظر للصائم، وذلك بسبب قول المصنف فظاهره أنه لا يأثم، لكن حمله على أنه أراد بالخبر العفو في عدم الفطر أولى، فنحن نقول إن حمله على الصائم فقط فيه نظر، حمل هذا العفو في التفكير للصائم فقط فيه نظر، لأنه حصر من غير دليل. وأما مسألة الصائم فقد سبق الكلام على الفطر بالأمس، وأن الإنسان الذي يفكر الأمر خارج عن يده. وأما مسألة النظر فالنظر على ثلاثة أقسام بهذه المناسبة للصائم، النظر بالنسبة للصائم على ثلاثة أقسام. إذا نظر المرء نظرا محرما فإنه لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام. الحال الأولى أو الحالة الأولى ألا يترتب على هذا النظر إنزال، فهذا لا شيء عليه بالاتفاق وصومه صحيح. وأما الإثم بسبب النظر فهذا باب آخر، فإن كان فجأة وصرف بصره فلا شيء عليه، وإن كرر النظر مثل بعض الناس يصعده ويصوبه ويقول هذه كلها الأولى، فهذا يأثم على نظره ويبقى صيامه صحيح، يعني ينظر في المرأة الأجنبية يتأملها من كعبها إلى رأسها يقول هذه كلها الأولى، هذا ما هو صحيح، هذا غلط، وهذه مغالطة، غلط في القول ومغالطة في المحاجة. فهو يأثم على النظر إن لم يصرف فيكون بصر نظر فجأة، يأثم على استمراره في النظر لكن لم يترتب على هذا إنزال فلا شيء. الحال الثانية أن يمضي، لا ينزل منيا وإنما ينزل مذيا. فذهب بعض أهل العلم كمالك ومن معه إلى أنه يفطر بذلك، وذهب الجماهير إلى أنه لا فطر عليه، وهذا هو الصحيح. والحال الثالثة أن ينزل منيا، ينظر إلى الأجنبية نظر فجأة، كان في السوق فمر الدكان يشتري شيء لصيامه شطوره فصادف امرأة أجنبية فوقع منها فجأة على وجهها، رأى وجهها. وبهذه المناسبة نقول إن الوجه جماع الفتنة، فيجب على المؤمنة أن تستره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في كتابه، حيث أمر بإدناء الجلباب، أمر المرأة بأن تدني عليها من جلبابها فلا تعرف حتى لا تفتن. وإذا أكثرت المرأة عن وجهها عرفت أو لم تعرف، عرفت وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كشفت عن الوجه فإنها ستعرف وزيادة، وتحصل المصيبة العظمى والبلية الكبيرة. وكما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وقديما قيل: كم نظرة فهلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. ويروى: فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بنافق متعبد؟ قد كان يدعو ربه متذللا حتى عرضت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق دين محمد. والآن يحصل هذا حتى مع دعوى الخروج للصلاة، كما يعلم ذلك من يعلمه من يعانيه من رجال الحسبة في رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، عند المجامع الكبيرة والمساجد الكبيرة وأكثر من ذلك، وصل الأمر إلى بقعتي المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: الواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي المسلمين، فلا تخرج إلا متحشمة متسترة مع محرمها، إن كان المكان بعيدا، وإن كان قريبا المسجد منها خرجت في جنس عموم النساء كما ذكرنا. الشاهد أن هذا الإنسان وقع نظره فجأة على هذه المرأة، فأنزل من النظر، نظر فأنزل، أنزل منيا. فالذين قالوا بالإفطار في المذي فهم قائلون به في المني من باب أولى، والجماهير يقولون لا. وعن أحمد روايتان مع الجماهير، وهي ظاهر المذهب عندنا في كتب الحنابلة، والثاني لا، بل يفطر وفاقا لمالك ومن معه. وقاسوا ذلك النظر على المباشرة واللمس، فقالوا: لو باشر ولمس فإنه يفطر. ولكن هذا القياس فيه نظر، كما قلنا بالأمس إن النظر أضعف مما أضعف من المباشرة، وإن كان أقوى من التفكير، فهو وسط بين التفكير واستحضار الصورة وبين المباشرة. فالمباشرة أقوى في تهريج الشهوة، فكانت المباشرة التي يترتب عليها إنزال المني مفسدة للصوم، أما النظر فلا، فهو أضعف. وأضعف من ذلك لو أمزى، وهذا هو الصحيح أنه لا شيء عليه، وعليه الإثم في تكرار النظر. وأما ما عدا هذا فإن بابه باب آخر غير هذا الموطن، لأن هذا الموطن علقه بالتفكير وعلقه بالنظر. وأنت القريب مر معنا الكلام على التفكير، واليوم هذا الكلام فيه على النظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ربه سبحانه وتعالى قد تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. وهنا يؤاخذ الناظر المكرر للنظر على تكرار النظر، أما أن يبطل صومه فلا. لما؟ لأن هذا الأمر خارج عن إرادته، وحينئذ فلا يقال بالفطر في هذا. وإذا كان الأمر كذلك فحمل ما تقدم من الكلام على الإفطار فقط، وأنه يحصل به الأمر في الإفطار وحصر النصوص العامة في الإفطار، هذا فيه نظر. والصواب ما تقدم من أنه عام فيه وفي غيره. وأما الفطرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر، يعني لو غلبته فكرة، فكر في شيء ويحاول دفعه، لأن العلماء الذين يقولون بالإفطار بالتفكير كما قلنا بالأمس يقولون إن التفكير بيده، والجماهير يقولون بغير يده، والفرق هناك لطيف. قال القائلون إن التفكير بيده، قالوا هو يستحضر هذه الصور ويحاول أن يستجمعها في فكره ونبه، وباستطاعته أن يقطعها بأن يقوم أو يمشي أو يعمل أو يتكلم أو يتحرك فتنقطع هذه الفكرة. نعم، لكن لما لم يفعل ذلك بقي مسترسلا معها، مستجمعا لبه عليها، يريد أن يحيط بتقاسيمها من جميع جوانبها. فدل ذلك على أن هذا الفكر مستدعى بالتصور، تصور كذا، تخيل كذا، يستدعي هذه الصورة حتى تكتمل. فهذا دليل على أن هذا التفكير ليس بخارج عن يده، وإنما هو بيده حتى يصل إلى الصورة التي يريد أن يتخيلها. أما الفكرة الغالبة التي هو يدفعها، بمعنى أنه يحاول يتكلم مع من عنده، أو يقوم، أو يأتي يجلس، أو يخرج، أو يتوضأ، ولكن لا تزال تلاحقه هذه الفكرة، فلا إثم بها ولا فطر. فهذا هو التفريق عندهم بين الغالبة وغير الغالبة. الغالبة لا دخل له فيها، وغير الغالبة هو الذي يستدعيها. هذا معنى قولهم فكرة غالبة وفكرة غير غالبة. غير الغالبة تبدأ تفكر فيها لكن تسترسل أنت معها حتى تستجمع كل ما تريد تصوره، فهذه الفكرة يقولون لك دخل أنت فيها، هذه غير غالبة. وهذه يقولون بإرادة الإنسان. قسم الفقهاء الفكر إلى هذين النوعين. أما الفكرة الغالبة فهي التي يحاول أن يطردها بقيام أو حديث أو عمل أو انتقال من مرجعه أو مجلسه، ولكنها تبقى تلاحقه، فأثموه بالأولى ولا يؤثمونه بالثانية. ويبقى عندنا المؤاخذة بالهم في مكة وتعظيم حرم الله تبارك وتعالى وأمر السيئة فيه، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء. هل يعاقب المرء على الهم بمكة بمجرد الهم، أو أنها كغيرها مندرجة في عموم النصوص التي تقدمت معنا ما لم يتكلم أو يعمل به؟ قولان لأهل العلم في ذلك مشهوران حكاهما المصنف هنا. أحدهما أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ف فقال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فعلق الجزاء على مجرد الإرادة، علق الجزاء وهو العذاب الأليم على مجرد الإرادة، وهي الهم والعزم على الفعل. وإلى هذا كما ذكر المصنف ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: لو هم الإنسان بخطيئة ولم يعملها لم تكتب، ولو هم بقتل رجل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبيا كتبت عليه. أذاقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا من عذاب أليم. لما؟ لأن هذا مستثنى بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وعدن أبيا عدن المعروفة اليوم، وأبيا قريبة منها ونسبت إليها، عدن أبيا هي في بلاد أبيا، وعدن حاضرتها فقيل لها عدن أبيا، فهي المعروفة اليوم التي على نهاية البحر الأحمر بحر القلزم والتقاء مع بحر العرب، في هذه المنطقة البعيدة عن بيت الله الحرام لو هم بقتل مؤمن عند البيت كتب عليه كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والذي يظهر من الأدلة التي تقدمت معنا أن هذا الهم الذي يسعى معه صاحبه ويكون ساعيا إلى تحقيقه، فهذا يظهر فيه والله أعلم، وإلا فلا، ما دام مجرد وساوس وخطرات فلا. والتفسير الثاني أرجح عندي أن معنى من يرد يعمل، من يرد يعمل عندي، الذي يترجح عندي هذا الثاني أن من يرد يعمل كما فعل أصحاب الفيل، فإن الله أذاقهم العذاب الأليم والنكال العظيم الذي نكل بهم. وهكذا ما أراد أحد من المفسدين هذا البيت إلا ونكل الله به في حينه أو بعده مباشرة. واستعرض التاريخ منذ أن قام هذا البيت ومحاولات المفسدين والمجرمين إلى الإلحاد فيه أو للإلحاد فيه أو هدمه أو تخريبه، ماذا يجازيهم الله جل وعلا بذلك؟ فهذا يترجح عند الثاني أن من عمل في هذا المكان المعظم ظلما فإن الله سيذيقه العذاب الأليم. وملت إلى هذا واستظهرته لأن النصوص عندي تدل عليه التي تقدمت وما كان في معناها على شاكلتها. لكن يبقى: هل تضاعف السيئات بمكة أو لا تضاعف؟ هذه مسألة ثانية. السيئات بمكة هل تضاعف أو لا تضاعف؟ بمعنى لو أن إنسانا سرق أو خان أو نظر نظرا محرما في البلد الحرام، هل هو مضاعف عليه ذلك الذنب 10، 100، 700 أو أنها واحدة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: السيئة لا تكتب أكثر من واحدة إلا بمكة لتعظيم البلد، ومع هذا يرى فضل المجاورة بها. يعني كأنه يقول إن الإمام أحمد مع أنه يقول لا تضاعف السيئة إلا بمكة ومع هذا يرى فضل المجاورة. وبعض السلف الذين رأوا هذا خرجوا من مكة، قالوا: إذا كانت السيئة تضاعف لمن بقي بمكة والحسنة تضاعف أيضا فهذا أمر خطير. ويروى أن ابن عباس ترك المجاورة بمكة لأجل ذلك والله أعلم، وهذا لكمال خوفهم من الله تبارك وتعالى وشدة هيبتهم لربهم سبحانه وتعظيمهم لهذا البيت. فلما كان الأمر كذلك عندهم تركوا هذه الحسنات التي تحصل بها الزيادة في الأجور بسبب المجاورة لأجل السلامة من مضاعفة الحسنات السيئات، فتركوا المجاورة بمكة لأجل هذا. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم على أنها لا تضاعف في العدد لكنها معظمة في الكيف ما في الكم، بمعنى أنك حينما تعطي الملك وأنت في أطراف المملكة وتسبه مثلا وأنت في أطراف مملكته ليس كمن سبه وهو على بساطه أمامه تحت عرشه، فلا شك أن الثاني أعظم، وإن كان هذا سب وهذا سب لكن ذاك أخف جرما أبعد، أما هذا فأعظم جرما لكونه في بلاطه في مجلسه. قالوا فالسيئة معظمة في الكيف لا في الكم، بمعنى أن الذي يعطي ويتكلم ويسيء في الكلام للملك بحضرته ليس كمن أساء إليه وهو بعيد عنه. فهكذا من أساء في أي بلد آخر ليس كمن أساء في حرم الله تبارك وتعالى وفي بيته المعظم عنده سبحانه وتعالى، فلا شك أن السيئة هنا أعظم وأكبر من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، وهذا ظاهر في هذه المسألة وهو أظهر من الأول ولا شك. فإن الإنسان مثلا حينما يقترف المعصية وهو صائم هل هو كمن يقترفها وهو مفطر؟ هذا معصر الإخوان، من يقترف المعصية وهو صائم هل هو في حاله كمن يقترفها وهو مفطر؟ لا لا شك، ولأن الدواعي هنا قليلة ضعيفة بسبب الصوم وبسبب تعظيم شهر الصوم وبسبب تعظيم الله تبارك وتعالى في هذه الشعيرة التي تلبس بها وهي فريضة الصوم، فكانت الدواعي ضعيفة، فلما قوي على فعل المعصية مع ضعف الداعي كان أعظم جرما. نمثل بصورة أخرى، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بدأ أول ما بدأ بمن؟ أشيمط زان، شايب كبير في السن مدقوق في العظم، الشهوة قد ضعفت أو انعدمت عنده ومع ذلك زاني زاني، هذه مصيبة، لأن المرء في هذه الحال قد ضعفت جميع الدواعي عنده وعظمت عنده في هذا السن، تعظم عنده مراقبة الله تبارك وتعالى والقرب من الأعمال الصالحة والتهيؤ للانتقال للدار الآخرة. ولذلك بوب النووي رحمه الله في كتابه الماتع رياض الصالحين باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وذكر فيه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الأشيمط الشايب الذي شاب وضعف عنده دواعي الزنا هل هو كالشاب؟ لا، الشاب مظنة الزنا ودعوة الزنا عنده متوفرة، قوة الشباب وحرقة اللذة عنده موجودة تتدفق، بينما هذا عود يابس قد رمى ومع ذلك لا يزال الشيطان يلعب به. فهذا ما حصل في كل زاني، هذا العذاب لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، أربعة أمور هذه حصلت في كل زاني؟ لا، فهنا ضعف العذاب لما؟ لضعف داعي الجريمة في حق هذا الإنسان. فهكذا من كان في حرم الله تبارك وتعالى مراقبته لله سبحانه وتعالى لأنه في بيته في حرمه ثم أمام هذا البيت العظيم وكثرة الطواف به والصلاة فيه وسماعه لأذان المؤذن منه وجواره فيه أو اعتكافه فيه، هذا كله من دواعي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لا بالأعمال السيئة، التباعد منه بالأعمال السيئة. فلما كان ما كان منه من العمل السيء ناسب أن يضاعف ويعظم في عقوبته كيفا لا كما لا عددا، والله أعلم. وأما قوله رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن، نعم نعم نعم. وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة. هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد، يعني أن السيئة تكتب أكثر من واحدة. نعم هذا هو، ذكرنا هذا أن الإمام أحمد لا يرى هذا إلا بمكة، فالسيئات عنده بغير مكة لا تضاعف، إلا بمكة فإنها تضاعف تعظيما للبلد، ومع هذه المضاعفة ورا المجاورة. نعم لا، وأحمد على هذا يعني على هذا القول زيادة على هذا يرى المجاورة. نعم هذا هو. فلذلك نحن قلنا في أول الحديث إن بعض السلف مع رؤيتهم لمضاعفة الحسنات لكنهم لما رأوا مضاعفة السيئات تركوا المجاورة بمكة لشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرج إلى الطائف، وهكذا أيضا يروى عن عبد الله بن عمر وعن جمع من السلف رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن هذا معلوم ولكل وجه، ولكن الذي يظهر عندي أن السيئة تعظم كيفا لا كما. نعم. وأما قوله رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن، يعني هذه النية لا يؤاخذ الإنسان بها، لا يؤاخذ بها، وإنما يؤاخذ بالفعل، فإذا خان في هذا فإنه يضمن، بمعنى أنه لو استؤمن أودع وديعة 1000 دينار ذهبا فقال أنا هذه الوديعة عندي أصرف منها 100 دينار لحاجتي وسأعيدها 100 دينار، فعاد منها بعد ذلك عاد إليها بعد ذلك 100 دينار ذهبا فكملت 1000، فجاء صاحبها فدفعها إليه، تبين أن 1000 دينار صناعة صانع غشاش مغشوشة، هذه الدراهم الدنانير فيها نقص في الوزن بمقاربته لها بدنانيره، فإن هذا يضمن لأنه تعدى على الوديعة بالفعل. أما إذا كان بالنية فإنه لا يضمن، لما؟ لأنه نوى ولكنه لم يفعل فتلفت هذه الوديعة، فهل هذا التلف منه؟ ليس حاصلا منه، وإنما نوى ولم يفعل هو وحصل التلف من غيره، فلا يضمن هذه الوديعة. وأما الضمان إنما يكون إذا كان منه هذه الخيانة بالقول أو بالفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.